الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتشرت صورة فيها صاعقة على شكل خريطة فلسطين، فاختلف الناس في تفسيرها، فما رأيكم؟ الحمد لله. الجواب: المتقرر في قواعد علم النفس، المتقرر في قواعد علم النفس أن الأشياء الداخلية تؤثر على إدراك الفرد للموضوعات الخارجية، فالناس في تفسيراتهم لما يرونه ويسمعونه تختلف باختلاف ما يقوم في قلوبهم وصدورهم ونفوسهم من الحاجات الملحة. فمثلا الذي فسر هذا البرق على صورة خريطة معينة حملها على أنها خريطة فلسطين حتى تذكر الناس بثالث المساجد المعظمة وأنهم نسوها، هذا لأمر يقوم في قلبه أصلا، وإلا فلا حقيقة له في الواقع. وقد جرت عادة البرق ألا يأتي إلا على هذه الصورة في الأعم الأغلب، فلو أننا تتبعنا أحوال البرق وأنزلنا كل برقة على خريطة من الخرائط فلربما نستوفي بلاد العالم كلها، لأن البرق يختلف شكله باختلاف قوة الصاعقة. فإذا هذا من التخرص ومن التفسيرات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ومن التخمين والظنون التي ليست مبنية على أصل ثابت ولا على أصل رصين. فلا ينبغي للإنسان أن يحمل شيئا من هذه الظواهر الكونية على أمور معينة في واقع الناس إلا بدليل. فالأمور السماوية لا تربط بشيء من الحوادث الأرضية إلا بدليل، لأن هذا الربط يحتاج إلى شيء من الدليل، لأنه أمر غيبي. وما الذي أدراك أن الله عز وجل أجرى هذا البرق على هذه الصفة المعينة ليذكر الناس بذلك؟ من الذي قال لك هذا؟ من أين أتيت بهذا؟ من أين أتيت بهذا؟ إنما هو تخرص وظن وتفسير للأمور بما يقوم في القلوب من الحاجات والمطالب فقط. ولذلك لا ينبغي أن يعتمد هذا ولا أن ينظر له بعين الاعتبار، وهو أمر قاله صاحبه وانتشر بين الناس بسبب سهولة نشر مثل هذه الخزعبلات ونشر هذه الترهات. لا ينبغي أن يهتم به الإنسان، فلا يحمل شيء من ذلك على شيء من ذلك إلا بدليل. ونسأل الله أن يكفينا شر الصواعق، وأن يكفينا شر البروق، وأن لا يريد بنا إلا خيرا عز وجل، والله أعلم.